أنا في سكرين من خمر وعين واحتراق في لهيب الشفتين. أنا في سكرين من خمر وعين واحتراق في لهيب الشفتين. لا تزدني بل فزدني، لا تزدني بل فزدني. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا تزدني بل فزدني. فتنة في الحاجبين، أنا في سكرين من خمر وعين واحتراق في لهيب الشفتين. أنا في سكرين من خمر وعين واحتراق في لهيب الشفتين. لا تزدني بل فزدني، لا تزدني بل فزدني. فتنة في الحاجبين، حبيبي أقبل الليل فهيا للمدى وارسل العود غنينا ترتيل الغرام الغرام الغرام. يا حبيبي أقبل الليل فهيا للمدى وارسل العود غنينا ترتيل الغرام الغرام الغرام. يا حبيبي منك بالأشواق أنفاس الهوية. يا حبيبي أنت كلي، يا حبيبي أنت كلي، يا حبيبي أنت كلي. فعلى الدنيا السلام، فعلى الدنيا السلام، فعلى الدنيا السلام، فعلى الدنيا السلام. يا حبيبي أقبل الليل فغيا للمدى وارسل العود غنينا ترتيل الغرام الغرام الغرام. تغنينا تغنينا تغنينا. اترع الكاس وطيبها بعطر من لماك واسقنيها ان عيني لا ترى شيئا سواك اترع الكاس وطيبها بعطر من لماك واسقني الماء ان عيني لا ترى شيئا سواك فليقولوا ما رادوا فليقولوا ما رادوا فليقولوا ما رادوا فليقولوا ما رادوا أنا صب في غوان خمرتي كاس الحمية خمرتي كاس الحمية خمرتي ونعيمي في رضاك ونعيمي في نواك ونعيمي في رضا يا باي يا باي يا باي يا باي يا باي على العقيق اجتمعنا نحن وسود العود جنة بعض الجنون قد جنة بعض الجنون العقيد اجتمعنا نحن وسود العيون نحن وسود العيون يا خيو Thank you. العيون العيون آية جفون الجافون آية جفون الجافون ذبحوني واللي أحب هلكوني آية العيون العيون آية جفون الجفون آية جفون الجفون ويا كل ليبي تصبر واللي أحب ذبحوني واللي أحب هلكوني على العقيق استمانا نحن وسود العيوني وسود العيوني ما ظني مجنون قد جن بعض الجنوني وبقلبي حسرة ونظرة يم المحبوب انتي عقلي ولبي دايما مسلوب وبقلبي حسرة ونظرة يم المحبوب انتي عقلي ولبي دايما مسلوب محبوب انفيه عقلي ولبي دايما مسلوب قلبي حسرة وقلبي يمي المحبوب انفيه عقلي ولبي دايما مسلوب شفتو بيوم الجمعة بين الجماعة شفتو بيوم الجمعة بين الجماعة لك شفتو بيوم الجمعة بين الجماعة شفتو بيوم الجمعة بين الجماعة بين عيون ودمع بتحيي القلوب بقلبي حسرة ونظرة يمي المحبوب من فيه عقلي ولبي دايما مسلوب بقلبي حسرة ونظرة يمي المحبوب من فيه عقلي ولبي دايما مسلوب بقلبي حسرة ونظرة يمي المحبوب من فيه عقلي ولبي دايما مسلوب شفتو مرة بداره حل زراره صرار عقلي ولبي دايما مسلوب.